بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني طاعاتكم معاشر العباد هي لكم، ومعاصيكم مغبتها عليكم. فالله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. الله عز وجل نعم خلقنا لعبادته، لكنه لا ينتفع من هذه العبادة شيئا. خلقنا لنعبده لأنه أهل للعبادة، لأنه أهل للعبادة، هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو خالق قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق خلقه، هو خالق قبل أن يخلق وخالق بعد أن يخلق، ويخلق من خلقه ما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. لكن حين يعبده العباد هل ينتفع الله عز وجل من عبادة العباد شيئا؟ الجواب لا، لا ينتفع شيئا. إنما نفع الطاعة عائد إليك يا عبد الله، أنت الذي تنتفع بهذه العبادة. طيب لو عصاه الخلق، لو عصاه من في السماوات ومن في الأرض، ما لحق من ذلك ضرر بربنا سبحانه وتعالى أبدا. الله عز وجل لا يضره شيء، إنما مغبة المعصية عليك. ولذلك حين أحل لك ما أحل لأن في ذلك نفع لك، وحين حرم عليك ما حرم لأن في ذلك ضرر عليك، وإلا الله ما يضره شيء. حين حرم علينا الفواحش، حين حرم علينا الخبائث، لأن في ذلك ضرر علينا في الدين والدنيا والآخرة، وإلا هو لا يتضرر بمعاصي العباد، ولو عصاه كل الخلق ما ضره ذلك شيء. ولذلك قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، لو كانوا كلهم في التقوى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، من أول الخلق إلى آخر الخلق، من لدن آدم إلى آخر إنسان يولد على وجه الكرة الأرضية، ما زاد من ملك الله شيء. ولو أن كل الخلق كانوا على أفجر قلب إنسان أو مخلوق كقلب إبليس نعوذ بالله منه، ما نقص من ملك الله شيء، إنما ضرر ذلك على العباد أنفسهم. قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، لو كل الخلق منذ أن خلقت الخليقة إلى قيام الساعة لو اجتمعوا على صعيد واحد في مكان واحد في أرض واحدة، وكل سأل الله ما يريد، سأل كل ما يريد، قدم كل طلباته وما يرجوه من الله عز وجل فأعطاهم الله سبحانه وتعالى، هل ينقص من ملك الله شيء؟ قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو جئت بالمخيط يعني الإبرة وجئت إلى المحيط الهادي أكبر محيطات الكرة الأرضية وغمست هذه الإبرة في المحيط ثم رفعتها، كم أنقصت هذه الإبرة من المحيط؟ ولا شيء. وهكذا لو أن الله أعطى كل خلقه الإنس والجن والطير والوحي وكل ما خلق الله لو جمعهم في صعيد واحد وأعطاهم كل ما سألوا لن ينقص من ملك الله ولا مقدار ما أنقصت هذه الإبرة من هذا المحيط. قال: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يعني ليست لي أعمالكم لا تنفعني ولا تضرني، إنما أحصيها وأقيدها لأحاسبكم بها. فمن وجد في كتابه خيرا، يعني حين يأخذ صحف أعماله إذا وجد في صحائف أعماله خيرا فليحمد الله على توفيقه إياه، لأنك ما أطعته إلا بتوفيقه، ولو لم يوفق العباد لعصاه كل الخلق. ما أطاعه الطائعون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولا عصاه العاصون إلا بخذلان الله لهم. فالله وفق من شاء فضلا، وإلا ما في أحد يستحق على الله شيء، الخلق كلهم لا يستحقون على الله شيئا أبدا. فمن وفقه الله لطاعته إنما كان ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى وله المنة، ومن عصاه إنما كان بخذلان الله له. إذن الله عز وجل يتفضل على من شاء من عباده فضلا، ويخذل من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. فمن خذلهم إنما خذلهم بعدله سبحانه وتعالى. طيب تقول خذلهم بعدله وأنا وأنت يعني المسلمين، هذا فضلا منه، وإلا نحن لا نستحق هذا. يعني مثلا أعطيكم مثالا، الأصل أن الإنسان ابن بيئته، أليس كذلك؟ أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؟ يعني البيئة لها تأثير، الإنسان يولد على الفطرة، ثم تأثير الأبوين، فإذا كان أبواه يهوديان طلع الولد يهودي، أبواه نصرانيان طلع الولد نصراني، أبواه هندوسيان طلع الولد هندوسي، صحيح؟ وإلا هو ولد على فطرة الإسلام، صحيح؟ طيب هل فينا من أحد اختار أبويه قبل أن يأتي إلى الدنيا؟ لا. طيب ذاك الذي ولد في بلاد الكفر من أبوين يهوديين، اللي ولد عند اليهود مثلا، واللي ولد في بلاد النصارى، واللي ولد في بلاد الهندوس من أبوين هندوسيين أو كافرين، هل هو اختار أبويه؟ لا. الله عز وجل تفضل عليك فخلقك من نطفة مسلم ومن تريبة مسلمة وأنشأك بين أبوين مسلمين فضلا منه، وإلا أنت لا تستحق على الله شيء، ولا أنا ولا أحد من الخلق يستحق على الله شيء. فلما خلقنا من أبوين مسلمين كان ذلك من فضل الله علينا، وذاك حين خلقه الله من أبوين كافرين كان بعدل الله عز وجل، وما ربك بظلام للعبيد. ذاك ولد على الإسلام وانت ولدت على الإسلام، لأنهم الجميع ولدوا على الفطرة، لكن الله حين خلقهم بين أبوين كافرين أبواه هوداه أو نصراه أو مجساه، صحيح؟ وأنت أبواك ربياك على الإسلام على فطرة الإسلام، إذن كان هذا بفضل الله، أنت ما لك اختيار، ما لك اختيار أبدا، ما فينا واحد اختار أبوه ولا أمه ولا البلد اللي ولد فيه ولا الجنس اللي أو الجنسية التي يحملها، ولا ليس لنا أي اختيار في ذلك، محض فضل. ثم بعد أن ولدت في الإسلام الله هو الذي هداك، وإلا كم من إنسان ولد من أب عالم ومن أم تقية برة وكان هو من أفجر الناس، يمكن؟ يمكن كثير كثير. طيب من الذي هداك؟ الله سبحانه وتعالى. ذاك الغلام ما كان أبواه صالحين؟ قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أي ماذا؟ يرهقه. إيش بك تضحك؟ طيب أسنانه حلو عبد المجيد لما يضحك ما شاء الله، اللهم بارك. ما أدري ليش ضحك، الله يجزاك خير. فهكذا كان الأبوان مؤمنين صالحين وطلع الولد خايس، طلع كافر. فالله عز وجل علم أنه لو عاش أرهقهما طغيانا وكفرا، ولذلك أمر الخضر بقتله. فأنت قد تولد بين أبوين صالحين مؤمنين تقيين ورعين وتكون من أفجر الناس. طيب من الذي هداك ووفقك؟ الله عز وجل، ولو شاء خذلك. والله يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن الهادي هو الله عز وجل، كان ذلك من فضل الله، وإلا نحن كلنا والخلق كلهم لا يستحقون على الله شيئا. نعم. قال نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة. وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. نعم، جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أهل الغنى، قالوا فوتوا علينا كثير من الأجور، ذهبوا بالأجور وما استطعنا أن ندركهم. لما؟ قالوا يا رسول الله، هم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يعني العبادات البدنية نحن وإياهم سواء، ثم هم يفضلوننا بعبادات مالية ونحن ما عندنا مال، كيف؟ قالوا يتصدقون ولا نتصدق. قال أوليس عندكم ما تصدقون به؟ يعني أنتم أيضا عندكم صدقات، كيف؟ قالوا كل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، هذه كلها صدقات. إذا عندهم فلوس يتصدقون، أنتم أكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ومن ذكر الله عز وجل، هذه صدقات. قال وفي بضع أحدكم صدقة، البضع يعني إتيان أهله، يعني الجماع، يعني أكثر من الصدقات، هم يكثروا بالفلوس، أنتم أكثروا بالجماع، أكثروا بالتسبيح بالتهليل، هذه صدقات. قالوا يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ يعني قل التسبيح والتهليل والتكبير فيه عمل، لكن بضع أحدنا هذه فيه شهوة ولذة، كيف نؤجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ هذه النطفة، لو وضعها في حرام أكان يؤجر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال، وهكذا يعني تتزوج وتنبسط وتؤجر، ما شاء الله تنبسط. ولذلك يا معاشر الشباب، تزوجوا، والذي ما تزوج يتزوج، والذي تزوج يحمد الله عز وجل ويعلم أنه كلما أتى أهله أجر، وأجرت هي، أنت تؤجر لأنك أعففت هذه المسلمة، وهي تؤجر لأنها كانت سببا في إعفاف هذا المسلم، فكلاكما مأجور، هي أعانت أخا لها في الإسلام، وأنت أعنت أختا لك في الإسلام على العفة، فأنتما مأجورين. يا معاشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع كأمثالكم يا مساكين، أظن كثير منكم مساكين، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. الشيخ خالد يأشر، أستغفر الله وأتوب إليه من إشاراته، الشيخ يأشر. نعم، هي اللي ثني الله يبارك له، شرط أن يعدل، إذا كان يستطيع أن يعدل. الله عز وجل يقول فانكحوا ما قبل لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا خفت يا أبا نواف ألا تعدل، فاقنع بما عندك، القناعة كنز الحمد لله، وإذا كنت تستطيع أن تعدل فالله يعينك، عاد اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله، الحديث 26، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة يعني كل مفصل من مفاصل جسدك، هذه المفاصل هي السلامة في جسدك، 360 مفصل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني مع كل صباح أنت مطالب بصدقة على كل مفصل. طيب لو احنا تصدقنا عن كل مفصل نطيق ذلك؟ والله ما نطيق. عندك 360 مفصل صغير وكبير، من رأسك إلى أخمص قدميك، عندك 360 مفصل من مفاصل أعضائك عظامك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني أنت مطالب أن تتصدق عن كل مفصل كل صباح. لو قلنا أن كل صدقة بريال، يعني المفروض تدفع تتصدق كل يوم 360 ريال، طيب 360 ريال في شهر في 10 أيام 3600 ريال، في 30 يوما كم صارت؟ فوق 10,000. نطيق يا إخوان؟ ما نطيق، كلنا نعجز، حتى لو كنا أثرياء ما نطيق أننا نتصدق عن كل سلامة في اليوم ريال، يعني 360 ريال في اليوم ما نستطيع، لكن الله خفف عنا فجعل كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وخطواتك إلى المسجد صدقة، كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ولذلك أكثر من هذه الصدقات سائر نهارك، سائر نهارك، ويجيوك عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابي يعني وإن أفتاك الناس وقالوا لك هذا حلال وهذا، في كثير من المسائل تجد الإنسان إذا فعل شيئا يجد في نفسه حرج، يبقى في ألم حتى ولو فعله، ولو وجد قولا يقول الذي فعلته حلال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، يعني جماع البر حسن الخلق، والإثم هو كل عمل تجد في نفسك حرجا منه وتكره أن يطلع الناس على حالك وأنت على ذاك الأمر، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم اقرأ. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي صفة بن بعمد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر مطمئنة إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباط بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم هذا حديث العرباض رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني رقت القلوب وذرفت الأعين بكاء. قال فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني حين وعظتنا هذه الموعظة البليغة كأنك تودعنا، كأن انتقالك قد أزف قد حان، كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله، وكما قلنا أعظم ما يوصى به تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله عز وجل لعباده كما قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لمن ولاه الله أمركم، لمن ولاه الله أمركم، فإن في طاعة ولي الأمر صلاح للأمة، صلاح للمجتمعات، وفيها جمع للكلمة، وفي شق عصا الطاعة فيها تشتيت لوحدة الأمة وسفك للدماء ونشر للخوف والرعب والتفرق والتشرذم كما هو ملاحظ في كثير من المجتمعات. ولذلك الله عز وجل ما أمرنا بأمر إلا وفيه خير لنا في خاصة نفسنا وفي المجتمع. قال يعني قال أوصيكم بالتقوى الله والسمع والطاعة، يعني أوصيكم بالسمع والطاعة لولي الأمر مهما كان، ولو جار ولو ظلم فإن الذي يحاسبه هو الله عز وجل، لست أنت، وإنما تصبر على جوره وتدعو الله عز وجل لكن لا تخرج عليه، فإنه إن ظلمك كان ذلك ضرر خاص عليك، لكن في الخروج ضرر عام على الأمة بأسرها، وهذه مفسدة أعظم، ولذلك تتحمل المفسدة الخاصة في سبيل دفع المفسدة العامة، ولا يخرج على الإمام مهما حصل، لا يخرج على الإمام، ولا نعلم أحدا خرج على الإمام إلا وكان في ذلك مفسدة في السابق واللاحق. في اللاحق أنتم ترون الآن في هذا الزمن زمن الفتن ترون المجتمعات الذين خرجوا على حكام بلدانهم ما تعانيه تلك البلاد، وفي السابق والله يا إخوان مرارا حصل الخروج وحصل في ذلك مفسدة عظيمة. يعني انظروا إلى فتنة عبد الرحمن بن الأشعث لما خرج على الحجاج مع ظلمه وجبروته قتل فيها خيار الناس آخرهم سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. ولذلك الخروج على ولي الأمر شر كله لا نفع فيه أبدا، والخير كل الخير في السمع والطاعة ولزوم جماعة المسلمين والصبر مهما حصل، وليس ثم معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس ثم أحد معصوم. يعني إذا تريدون حاكم معصوم لن تجدوا هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كل حاكم يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه ويرد، وتقبل بعض أفعاله، والناس ربما تذمروا من بعضها. إذن كل حاكم تجد فيه خطأ وتجد فيه الصواب، والأصل أنك تصبر تحتسب وتدعو لهم بالتوفيق والسداد. وهكذا فعل أحمد رحمة الله عليه، الإمام أحمد، مع أنه جلد وظلم وضرب في فتنة خلق القرآن في عهد ثلاثة من الخلفاء: المأمون والمعتصم والواثق، وخاصة المعتصم جلده حتى كاد يهلك تحت الجلد، ومع ذلك ما قال بالخروج عليه ولا خرج عليه، بل كان يرى له السمع والطاعة، وكان يدعو لهم بالتوفيق والهداية والسداد. وهكذا حال الإنسان المؤمن الصالح، أنه يدعو لولي أمره بالصلاح، لأن في صلاحه صلاح الأمة، فإذا أصلحه الله أصلح الله على يديه الأمة، ولذلك يدعى لهم بالصلاح والتوفيق والسداد ولا يخرج عليهم. فهمنا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد، وفي لفظه وإن تأمر عليكم عبد. تأمر يعني أخذ الإمرة بالقوة، لا بالشورى ولا بالبيعة، إنما أخذها بالقوة. وإن تأمر عبد، ولذلك حين تأمر المماليك العبيد المسلمين سمعوا لهم وأطاعوا في دولة المماليك بعد الدولة الأيوبية، بعد دولة الأيوبيين لما تسلط أو تملك المماليك في زمن المظفر قطز وبعده وقبله، الناس أذعنوا لهم وأطاعوا وسمعوا وعلموا أن هؤلاء لهم السمع والطاعة، خاصة بعد أن عتقوا في زمن العز بن عبد السلام كما تعلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن عبد، يعني وإن كان عبدا مملوكا تسمع له وتطيع إذا تأمر، يعني إذا أخذ الحكم. ولذلك إذا أخذ الحاكم الحكم بالسيف بالغلبة يسمع له ويطاع، ولا يقال أنت والله ظلمت الذي قبلك وخرجت عليه وأخرت، خلص انتهى الأمر إليه، يسمع ويطاع، كما فعل عبد الله بن عمر مع عبد الملك. عبد الملك بن مروان لما خرج على عبد الله بن الزبير وقاتله اعتزل الفتنة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فلما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قتل الصحابي بن الصحابي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، استتب الأمر لمن؟ عبد الملك. إذن أخذه بالسيف بالقوة، ومع ذلك في صحيح البخاري كتب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الملك بن مروان كتابا قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى عبد الله عبد الملك بن مروان. شوفوا، ذكره قبله احتراما وتقديرا لولي الأمر، فولي الأمر من حقه أن يجل وأن يحترم وأن يقدر، وإلا الأصل في الكتابات أن المرسل يبدأ بنفسه قبل المرسل إليه، فيقال من فلان إلى فلان، صحيح؟ من فلان إلى فلان. لكن انظروا إلى إجلال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك، لأنه ولي أمره، مع أنه أفضل منه وخير، هذا صحابي وهذا تابعي. عبد الله بن عمر صحابي ابن صحابي، وعبد الملك ليس بصحابي، وأبوه ليس بصحابي، أبوه تابعي وهو تابعي، لكن بما أنه صار ولي الأمر إذن يستحق الإجلال والاحترام والتقدير، ولذلك قدمه على نفسه في الذكر، فقال: إلى عبد الله عبد الملك بن مروان من عبد الله بن عمر. سلام عليك ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فإني أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت. إذن هذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الرجل تغلب، صار له السمع والطاعة، يسمع له ويطاع ويجل ويحترم ويقدر، وتبذل له ألفاظ الإجلال والاحترام كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد فإنه من يعش منكم. ما قال فإنه من يعش فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش يعني مطلقا كل الناس، قال من يعش منكم، يعني أنتم يا صحابة، أنتم يا أصحابي، من يعيش منكم فسيرى اختلاف وفتن. وحصل هذا حين وقعت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ثم الفتن التي وقعت بعد ذلك، وشهدها جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصحابة قد وجدوا، يعني رأوا بعض الفتن، فتمسكوا بالكتاب والسنة، فكيف بالذي يعيش بعد الصحابة؟ لا شك أن الفتنة كلما تباعد الزمان كثرة، وعندها يتأكد الأمر بالتمسك بالكتاب والسنة والسمع والطاعة لولي الأمر. كلما ازدادت الفتن كلما ازداد التأكيد على مسألة التقوى، تقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ماذا نفعل إذا رأينا هذا الاختلاف؟ قال عليكم بسنتي، هذا الذي تعملون به، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هؤلاء خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضليتهم على حسب الترتيب كما قلنا، فخير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أحدكم كتب يقول طيب وعيسى، عيسى لما ينزل؟ لا شك أن عيسى بن مريم صحابي كما ترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة، جعله من الصحابة، وترجم له في حرف العين عيسى بحرف العين في القسم الأول، في القسم الأول يعني من ثبتت صحبته، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو حي لم يمت. بقية الأنبياء لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتهم، كلهم ماتوا، لكن عيسى ما مات، عيسى حي. فالحافظ ابن حجر ترجم له في الإصابة وعده من الصحابة، فهو خير الصحابة إذا نزل، لا شك أنه خير من أبي بكر، لكن هو ما نزل إلى الآن، ولذلك خير الناس بعد رسول الله إلى الآن هو أبو بكر. فإن نزل إلى الأرض عيسى كان هو صحابي، يعني يوما ما سيكون في الأرض صحابي ويكون في وجه الأرض تابعون وهم أصحاب عيسى بن مريم، فهذا سيكون في ذاك الزمان. لكن إلى الآن ما نزل عيسى، وفي السماء، ونحن نتكلم على أهل الأرض، فليس على وجه الأرض أحد في هذه الأمة وجد بعد رسول الله أفضل من أبي بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعد عمر عثمان. لكن إن نزل عيسى في الأرض يكون هو أفضل من، لأنه يعني نبي رسول، لكن إن نزل لن يعمل بالتوراة والإنجيل ولا برسالته، إنما يعمل برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، سيحكمنا بكتاب الله وسنة رسوله. يقول كيف بكم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وأمكم منكم، أمكم منكم، قالوا على هذا اللفظ يعني أمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم، منكم يعني بكتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني بالأضراس، بالأنياب والأضراس. قال وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم أن تميلوا يمينا وشمالا فتأخذوا بمحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 29، المعاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة. الصوم جنة، والجنة ما يتترس به، الجنة هو الترس، تعرفون الترس يا إخوان، الترس الذي يحمله المقاتل في يده، يحمل السيف في اليمنى والترس في يده اليسرى، يتقي بها الضرب، يتقي بها الضرب والطعن ورمي النبال. ماذا تسمونه هذا الذي يحمله المقاتل؟ لا ليس درعا، الدرع ما يلبسه المقاتل، ليس الذي يحمله، هذا ليس درعا، الدرع ما يلبسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم أحد درعين قد ظاهر بينهما. الدرع هو الذي يصنع بحلقات الحديد، بحلقات الحديد ويلبس، أو يصنع بالجلود يعني مثل الجاكيت، هذا الدرع، هذا ليس درعا، الذي يحمل ليس درعا، الدرع هو الذي يلبس مثل الجاكيت، يكون من حلقات الحديد. يقول الله عز وجل وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، يعني داود عليه السلام قال وألنا له الحديد، فكان الحديد قد أولين لداود، فكان يصنع منه الحلقات ويصنع منها الدروع، والدروع هو الجاكيت أو القميص من الحديد، من حلقات الحديد المركبة في بعضها. وقد تصنع الدروع بالجلود، يتقي بها المقاتل ضربة السيف، هذا هو الدرع، والذي يحمل في اليد هذا ليس درعا، الدرع لا يحمل، الدرع يلبس. وأما الذي يحمل في اليد يسمى ترسا، يسمى الترس، أو يسمى جنة، أو يسمى حجفة، يسمى حجفة، الحجفة هو الذي يحمله المقاتل في يده يتقي به الضرب، إما يكون من حديد أو يكون من خشب قد لبس بجلد أو لبس بمعدن، هذا يسمى ترسا، أو يسمى جنة، أو يسمى نعم حجفة، أو يسمى مجن. مجن قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن، في مجن ثمنه 3 دراهم. فالمجن هو الذي يحمله المقاتل في يده، هذا يسمى مجن، ويسمى جنة، ويسمى ترس، يسمى حجفة، ولا يسمى درعا. الدرع هو الذي يلبس، فهمنا؟ فالجنة هي الحماية، لأنك تحتمي به حين تحمله. وهنا يقول والصوم جنة، يعني حماية من المعاصي، من الوقوع في المعاصي. الصوم جنة يعني حماية. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ قوله: يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ نعم، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ هكذا عندنا وذروة. قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. هكذا. نعم عندك سقط في نسختك. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد. لا هذا سقط عندك، هذا اقرأ من النسخة الثانية. هذا إيش أنت بتقرأ من دفتر؟ نسخة الشيخ العصام. طيب اقرأ من هنا. أحسن الله إليكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد. برضو هكذا؟ سبحان الله. قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم أكمل. صلى الله عليكم. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإننا مؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. نعم قال: هذه لا بد أن تقدر، لأن هذه شك من الراوي، أو هذه جاءت للشك. فإذا كانت أو في الرواية لا يقال بعدها قال، إذا كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال بعدها قال. لكن إذا كانت أول الشك من الراوي، هذا الراوي شك، هل معاذ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على مناخرهم، ما يدري. فأتى بلفظة أو، فلا بد من تقدير قال. هذه كمان يخطئ فيها كثير من الناس، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو على مناخرهم. هذا خطأ، هذا تقول على النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يقله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بهذا اللفظ، قال إحدى اللفظتين. النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو أنه قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، على مناخرهم. لكن على وجوههم أو على مناخرهم بتركيب اللفظتين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. مين قالوا؟ الراوي عن معاذ شك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى بأو التي على الشك، فأنت لابد أن تقول قال. هذه مما نص عليها أهل العلم، إذا جاءت أو على الشك لابد من تقدير قال، كما قرأ صاحبنا. يعني تقول: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال: على مناخرهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك في حديث أسماء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الخسوف، خسوف الشمس. قال: أما المؤمن، وفي الحديث مكتوب هكذا: أما المؤمن أو الموقن، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هكذا، أو هنا على الشك. والذي يدل على الشك أن الراوي يقول: لا أدري أي ذلك قالت أسماء، هو شك هشام. فكيف تقول؟ تقول: أما المؤمن أو قال الموقن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إحدى اللفظتين: لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فإنه يقول: هو رسول الله. قال: وأما الكافر أو المنافق، هكذا مكتوبة، لكن ما تقرأ هكذا، تقول: أما الكافر أو قال المنافق، لا أدري أي ذلك قالت أسماء. هذه العبارة لا أدري أي ذلك قالت أسماء تدل على أن أو هنا شك من الراوي، هو يبين هذا. فلا بد من تقدير قال والتلفظ بها، حتى لا يفهم السامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها بهذا النسق، بهذا الترتيب. فهمنا؟ لا يصير وا يعني قال كذا وكذا. لما تقول أما المؤمن وقال الموقن يعني قال المؤمن وقال الموقن، قال المؤمن وقال الموقن، وهو ما قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال إحدى اللفظتين. نعم الكتب هذه إنما ألفها أهل العلم لأهل العلم، وليس المطلوب من العلماء أن ينزلوا لمستوى العامة، بل ينبغي على العامة أن يرتقوا لمستوى أهل العلم. المطلوب من الجاهل أن يتعلم، لا أن العالم أن يتجاهل. صحيح؟ الجاهل هو الذي يتعلم، ما هو العكس. أنت يا من تتعلم أنت لترتقي بعلمك، ما هو ذاك ينزل بمستوى علمه. طيب قد يقول قائل لماذا ما كانوا يكتبونها؟ أنتم الآن ما تعرفون هذا لأن الكتب موجودة عندكم، إذا تبغى تشتري كتاب تروح السوق وتشتري. صحيح؟ دحين الأربعين النووية كلها في أيديكم. قديما ما كانت مطابع، كان الذي يريد كتابا ينسخه بخط يده، فلما يأتي الشيخ النسخة عند الشيخ. طيب هذه النسخة منين جابها الشيخ؟ اشتراها من المكتبة؟ لا، لا راح النصيحة واشتراها، ولا راح العبيكان، ولا راح المغامسي. ماذا فعل؟ نسخها من نسخة شيخي، وشيخه من نسخة شيخي، وشيخه إلى المؤلف، إلى المؤلف. فيأتي الشيخ معه نسخته التي نسخها من نسخة الشيخ وعارضها على نسخة الشيخ، يعني قابلها وسمعها من لفظ الشيخ، يقرأ على الطلاب. طيب الطلاب عندهم نسخ؟ لا، ما عندهم نسخ. إيش عندهم؟ أوراق. هو يملي عليهم إملاء وهم يكتبون، ومو كل والناس ليسوا سواء في سرعة الكتابة، واحد سريع واحد بطيء واحد وسط، والشيخ ما يراعي أبطأ واحد فيهم. يعني ما تقدر تقول إيش قلت يعيد كمان أجين مرة ثانية، ما تستطيع. صح، الشيخ يمشي بسرعة معينة. فمن أجل سرعة الكتابة اصطلحوا على بعض الألفاظ التي تتكرر دائما وهي معروفة، يعني من باب تحصيل حاصل، فيحذفونها لأنها معروفة في القراءة، بل ويختصرون ألفاظ الأداء كحدثنا وأخبرنا، فيكتبون ثناء أنا مثلا. ليش؟ سرعة الكتابة. قد الشيخ يكرر مرة مرتين، لكن ما يقعد يكررك 20 مرة. وهذا أنا لاحظتها مرة، فعلت مع أمثالكم طلاب الجامعة الإسلامية، طلبوا مني حديثا بالسند المتصل، قلت لا أعطيكم ورقة جاهزة تصوروها، أنتم تكتبون كما كان السابقون يكتبون. فدرس في الحديث ساعة معهم كل شيء. أيوة، طيب وبعدين؟ طيب وفلان؟ وصلنا إلى آخر الحديث، واحد بيسأل على أول الحديث، لسه واقف في السطر الأول وإحنا في السطر 125، هو يسأل في السطر الأول. فالناس ليسوا سواء في الكتابة، ولذلك اصطلحوا على اختصار بعض الأمور، يعني قالها على الشك هذه معروفة يحذفوها، قال قبل حدثنا وأخبرنا وأنبأنا يحذفونها مثلا. الألفاظ اللي يكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ما يكتبوها 3، أو مرتين ما يكتبوها 3 مرات، يكرروها ما عندهم وقت، يكتبوها 3، يكتبوها 3 أو مرتين. وهذه من الأخطاء الشائعة، يقرأ الطالب فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا 3، السامع يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظة 3، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها 3، النبي صلى الله عليه وسلم كرر اللفظة 3 مرات. فالكاتب عشان ما يكرر اللفظة 3 مرات مع السرعة يكتب 3 أو مرتين. أنت أيها القارئ كيف تقرأ؟ أنت تكررها 3 مرات. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. في بعض النسخ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن 3، ويجي ماشي. فيجي الطالب اللي ما يعرف يقرأ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن 3. لا يؤمن يعني 3 مرات لن يؤمن هذا الرجل. لا، ما هذا المقصود يا حبيبي، مو هذا المقصود. طيب كيف تقرأها؟ تقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. تقرأها 3 مرات، وما تقول 3 ولا تقول مرتين. بعض المتأخرين يتساهل في هذا، يقول حتى تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها تقدر قبلها لفظة قالها، فتقول والله لا يؤمن قالها 3، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالها مرتين، فتقدر قالها، يعني قال هذه الجملة. لكن الأولى والذي عليه أكثر المتقدمين أنك تكرر نفس اللفظة، يعني كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليش كانوا يختصروا؟ للضرورة. إيش الضرورة؟ الكتابة، ما عندهم نسخ. الشيخ يقرأ وهم يتابعوا في الكتاب ويناموا، ولذلك ما كانوا يناموا زي ما تناموا أنتم، لأن الجميع شغال، الشيخ شغال يملي ما عنده وقت ينام، بين يديه نسخة يملي منها، والطالب شغال لأنه بيكتب، فما في نوم، فهمنا؟ وهذا هو سبب اختصارهم. قد يقول قائل طيب الحين وجدت مطبوعات ومطابع، لماذا لا نكتبها تامة؟ هذا يفعلها بعض المحققين، يكتبها تامة، يقول الآن وجدت بضغطة زر في الكمبيوتر أثناء صف الكتاب، أنا ممكن أعطيله أمر إنه كل لفظة نا حولها إلى حدثنا، أنا أحولها إلى أخبرنا، لكن الكمبيوتر غبي أحيانا ما هو أنا يحولها إلى حدثنا. وهذه أنا وجدتها في سير عالم النبلاء في ترجمة الطبراني. الطبراني حضر عند أحد الأمراء يناظر عالما من العلماء، يناظر عالما، تناظر العالمان فلا هذا يغلب هذا ولا هذا يغلب هذا، فأراد ذلك أن يفتخر على الطبراني، قال عندي حديث عالي السند لا يوجد عند أحد من زماننا ولا عندك. قال من ما هو؟ قال حدثنا فلان، قال حدثنا حمد بن سليمان هو الطبراني، قال حدثنا فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الطبراني أنا حمد بن سليمان، اسمعه مني يعلو سندك، يعني أنت سمعته الآن بواسطة بيني وبينك. فالكمبيوتر غبي حولها أخبرنا حمد بن سليمان، أنا هذه، فهمنا؟ لأنه أنا خلاص حط له أمر أنه أنا كل أنا أحولها إلى أخبرنا، فحولها إلى. ولذلك في طبعة الرسالة في سير علم النبلاء في هذه القصة مكتوب أنا أخبرنا، وهي ما هي أخبرنا، هي أنا يعني أنا، فهمنا؟ ولذلك بعض الباحثين يقول لا أتركوا نام الشيخ، صح النوم حبيبي لساعنا في أول الليل الساعة 9 والليل طويل، يقول اتركوا اصطلاحات المحدثين كما هي كي يتعلمها الناس، اتركوا اصطلاحات المحدثين كما هي كي يتعلمها طلاب العلم، ولا تنزلوا بمستوى أهل العلم إلى مستوى عوام طلبة العلم. تأكل لبان حتى في المسجد، اللهم بارك، احنا متعقدين من اللبان في الفصول، حتى في حلقات العلم يأكلون اللبان. اقرأ يا حبيبي اقرأ. السلام الله عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم تكيتك أمك وليكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير إنسان فلا تبحث عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. الحديث 30 عن أبي العباس سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملت أحبني الله وأحبني الناس، وقال زد في الدنيا يحبك الله وزد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. يعني الناس ما يحبوا واحد يقول لهم كل شيء أعطيني أعطيني، مهما كان الإنسان ثري، لو جاك واحد كل شيء يقول لك سلفني 1000 ريال، ثاني يوم جاك سلفني 1000، تكرهه صح ولا لا؟ حتى ولو كان ابنك لو كل يوم طلبك أعطيني أعطيني، يوم تجي يقول خلاص من دين أعطيك، شايفني جالس على بنك صحيح. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله عز وجل، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لا تطلبهم شيء، لا تقول لهم هات يحبوك الناس، فهمت؟ وازهد في الدنيا وزخرفها يحبك الله عز وجل. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. رواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة عن المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وأصله في الصحيحين. الحديث 34 باقي حوالي 10 أحاديث نسردها سردا لأنه ما في وقت نسردها، وأنا يعني مضطر أن أذهب إلى بيت الخلاء، يعني من أول شغال أشرب ماء وكذا، فلا بد أروح، عشان كذا نسرد بقية الأحاديث سردا. يلا اقرأ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع بلسانه فمن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناشزوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم وأخو المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يكذب ولا يحقر. والتقوى هاهنا ويسر إلى صدره 3 بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. بحسب امرئ من الإثم أن يحقر أو قال من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يكفيك من الإثم أن تحتقر غيرك، وهذا كثير عندنا في زماننا. تجد الرجل يحتقر الآخر، يرى لنفسه فضلا على غيره، إما لحسب أو لنسب أو لمال أو لجاه أو لمنصب أو لعلم، وكل ذلك من الإثم. كل ذلك من الإثم أن تحتقر غيرك وأن ترى لنفسك فضلا على غيرك. فهمنا؟ فالفضل لا يعلمه إلا الله عز وجل، والتفاضل لا يكون عند الله إلا بالتقوى، لأن الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال إن أكرمكم عند الله عربيكم أو أعجميكم أو أبيضكم أو أسودكم أو أحمركم أو أغناكم أو أثراكم، لا، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتمايز عند الله بالإيمان والتقوى، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، العباد لا يعلمون. فلا ترى لنفسك فضلا على أحد، فهمنا؟ ولو رأيت إنسانا على معصية لا ترى لنفسك فضلا عليه، ما تدري، قد يبتليك الله عز وجل ويتوب عليه. هذا الذي يكون في قمة المعصية قد يكون من خيار الصالحين يوما، يتوب الله عليه. فهمت؟ وأنت الذي يا من ترى نفسك أنك على صلاح وتقى وأنك أفضل منه، ربما يبتليك الله وأنت ما تدري. العبرة بالخواتيم. هذا الذي تراه على معصية سل الله له الهداية، وسل الله أن يلطف بك وأن لا يبتليك. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن المسلمين يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس به ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون وبينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن وطأ به عمل لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده حشر حسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف. قال رحمه الله تعالى فانظر يا أخي وفقني الله وإياك إلى عظم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. قوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء. وقال في السيئات التي هم بها ثم تركها كتب الله عنده حسنة كتب الله حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته. وولي الله هو المؤمن، لأن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن واتقى الله هو ولي الله. ثم الإنسان يرتقي في الولاية على حسب طاعته، وكل مؤمن فيه ولاية لله عز وجل. كل المؤمنين أولياء الله عز وجل، ثم هم يتفاضلون في الولاية على حسب تفاضلهم في الطاعة، على حسب تفاضلهم في الطاعة. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بي، وبصره الذي يبصر بي، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعادني لا أعيدنه. رواه البخاري. يعني عصمه الله عز وجل إذا تقرب إليه بالنوافل، فعصم سمعه وبصره ويده ورجله، فلا ينظر إلا إلى الطاعة، ولا يسمع إلا الطاعة، ولا يمشي إلا في طاعة، ولا يبطش إلا في طاعة. يعصمه الله عز وجل عن المعاصي، يحبب إليه الطاعات ويكره إليه المعاصي. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقيه عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحديث الحادي والأربعون. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، روينه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث الثاني والأربعون. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. خاتمة الكتاب. فهذا آخر ما قصدته من بيان الحديث الذي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم. هنا هكذا نكون قد أنهينا الأحاديث. هناك فصل في بيان بعض الألفاظ الغريبة، هذه نتركها لأن الوقت قد ضاق، وأنا كما قلت لكم مضطر للذهاب إلى قضاء الحاجة أعزكم الله. بعض الإخوة يسأل عن بعض الألفاظ، هي واضحة، كالذي يسأل ما معنى بطأ به عمله. بطأ به يعني ما أسرع به، يعني تأخره عمله فإن نسبه لن يرفعه عند الله. والذي يسأل ما معنى مناخرهم يعني وجوههم، فألفاظ واضحة خاصة عند طلاب العلم، ولذلك لم أقف عندها طويلا. كان قد طلب مني أن أجيز الإخوة، ولذلك أن أقول أنا من حضر الكتاب كاملا ما فاته منه شيء من أول حديث إلى آخر حديث فإني أجيزه به بشرطين. من منكم فاته شيء فالإجازة معلقة حتى ينتهي منها، حتى يقرأ علي أو يسمع مني بقية الألفاظ، أما من بقية الأحاديث. أما من حضر الكتاب كاملا، حضر الدرس كاملا ما فاته شيء، فهو مجاز بهذا الكتاب بشرطين. الشرط الأول أن يحفظ هذه الأحاديث 42، لأنه كما قلنا في أول المجلس يقبح بك يا طالب العلم أن لا تحفظ ولو متنا صغيرا كالأربعين النووية. قبيح بمن يسمي نفسه طالب علم ولا يحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذه الأحاديث المختصرة، وهي من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لك أن تروي عني إلا بهذا الشرط، هذا الذي أشترطه عليك. الشرط الأول أن تحفظ هذه الأحاديث، ما تحفظ كلام النووي المقدمة تحفظ الأحاديث. إذا حفظتها فإنك أتيت بالشرط الأول. بقي الشرط الثاني لكي تروي عني هذا الكتاب. الشرط الثاني هو أن تقرأ شرحا من شروح هذا الكتاب، بدءا من جامع العلوم والحكم إن شئت، ولست أنت مجبر عليه. طبعا أفضلها وخيرها في نظري جامع العلوم والحكم لابن رجب. ابن رجب كمل هذه الأحاديث 42 بثمانية أحاديث حتى ختم 50 حديثا، وشرحها في كتابه الموسوعي الرائع جامع العلوم والحكم. يمكن تقرأ هذا أو بعض الشروح المختصرة كشرح ابن دقيق العيد أو كشرح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، لكن هذا شرط أنت ملزم به إذا أردت الإجازة في هذا الكتاب، والمؤمنون على شروطهم. إذن أنا أشترط عليكم شرطين. الشرط الأول حفظوا هذه الأحاديث عن ظهر قلب. الشرط الثاني أن تقرأ كتابا في شرح هذا المتن، ولو أخذت يعني بعض الشروح المختصرة كشرح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وأخصر منه شرح ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، ولو أخذت جامع العلوم والحكم فذاك الأفضل والأكمل بإذن الله عز وجل. نعم كذلك، ما اطلعت عليه شرح الشيخ سعد، ما اطلعت عليه، لكن الشيخ طبعا رجل عالم، ويعني أظن أن شرحه شرح متين إن شاء الله. وأما إسناد الأربعين فسيصلكم عن طريق الإخوة المنظمين، أرسل لهم إن شاء الله أنموذجا بالإسناد غدا إن شاء الله وبعد غد بالإيميل، وهم يطبعونها لكم إن شاء الله ويكتبون أسماءكم. خلاص إذا حفظ خلاص خير وبركة، أهم شيء أنك تكون حافظ الكتاب. طيب يقول لي طيب لو قرأت الشرح سابقا، لا إشكال ما في مشكلة، أهم شيء أنك تكون حفظته وقرأته. وإذا ما كنت تحفظ، يعني الذي يحفظ وقرأ أحد الشروح كاملا يرويه من الآن عني، والذي ما حفظه ولا قرأ لهذا الكتاب شرحا فإنه لا يرويه عني حتى تتوفر فيه هذه الشروط. ونسي ولم يكمل يبدأ يكمله إن شاء الله، وإذا نسي يعيده مرة ثانية حتى يستذكر. لكن الحفظ لا بد منه، الشرط الأساس أن تحفظ هذا الكتاب، فهمنا؟ فإذا أتممت حفظه لك أن ترويه عني وأن تدرسه وأن ترويه لمن شئت ممن ترى فيه الأهلية، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.